الرابع تقليم الأظفار يحرم لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن انكسر ظفره فله إزالته ولا فدية عليه كالشعر المؤذي، وإن قص أكثر مما انكسر فعليه فدية، وإن احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها إلا بقص ظفره فعل وعليه الفدية كحالق الرأس دفعا لأذى قمر. طيب، تقليم الأظفار يحرم، ودليل تحريمه قياسا على إزالة الشعر، قالوا لأنه يحصل به الترفه كما يحصل بإزالة الشعر، هذا ما عليه الجمهور، جمهور العلماء. ولكن ذهب أهل الظاهر ومنهم داود الظاهري إلى أن إزالة أو تقليم الأظفار لا شيء فيه لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة، ومسألة الترفه وعدم الترفه هذه ليست لها ضابط. لو قلنا إن العلة هي الترفه لقلنا نمنع المحرم من كل ما فيه رفاهية، ولا أحد يقول بهذا. ماذا في الظهر؟ قالوا في الظهر طعام مسكين، وفي الاثنين طعام مسكينين، وفي الثلاثة دم كالشعر تماما. طيب، قال وإن انكسر ظفره فأزاله فله إزالته ولا فدية، لأنه أزاله لدفع أذاه له، انكسر ما فعله شيء، الظفر انكسر، الظفر أنصار هو الذي يؤذيه. أما إذا أزال الظفر للتأذي به، يعني مثل مداواة وما أشبه ذلك، فهنا عليه الفدية، لأن الظفر لم يؤذه وإنما أذى هذا الجرح، مثل مسألة القمل الذي في الرأس.